إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يكون بين قيام الساعة، كما أخبر عن بقية أشراطها مما أوحى الله به إليه. وهنالك أشراط كبرى، وهنالك علامات وأشراط تسبق هذه الكبرى، ومنها ما جاء ذكره في هذا الحديث والذي يمتد إلى آخر الزمان: يتقارب الزمان. الراجح في هذا التقارب، أو في معنى هذا التقارب، أن البركة تنقص من الزمان، فكما في حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فسر هذا التقارب بقوله: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. وهذا نشعر به الآن، وأهل العلم خاصة الذين عاصروا زمانا سابقا وعاشوا الآن أو عاشوا إلى هذا الوقت يدركون هذا، يقولون إن البركة قلت في الزمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل. وهذا واضح بين، فالأعمال الصالحات قلت إلا من رحم الله، وتكالب الناس على التنافس على حطام الدنيا من مناصب وأموال وشهرة زائفة. وظهرت الفتن، هذا واضح بين كذلك. فنحن منذ 5 سنوات وأكثر والفتن تموج ببلاد الإسلام ومن قبل، ولكن نتكلم عن الزمن القريب: ثورات ومظاهرات واستحلال للدماء وتنافس على ما لا قيمة له. يريدون علوا في الأرض وفسادا لا يريدون إصلاحا. هذا كله من الفتن. ومن هذا كثرة الهرج، القتل القتل، صارت الدماء تسفك بأقل سبب وبدون وجه حق وفي كل مكان، قتل قتل القتل القتل، استحلال للدماء، لدماء المعصومين سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من الكفار الذين لهم عهد وأمان من المستأمنين أو من المعاهدين في بلاد الإسلام. وأعظم فتنة تكون قبل الأشراط الكبرى أو من أول الأشراط الكبرى بين يدي الساعة المسيح الدجال. فهذه الفتن كلها التي نمر بها الآن في هذا الزمان إنما تمهد لخروج المسيح الدجال، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حسين الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أي فتنة، أي هذه أعظم فتنة تكون بين يدي أشراط الساعة الكبرى. فالدجال فتنة عظيمة، لأنه يدعي الربوبية ويدعي أن معه جنة ونارا، ولكن كيف نعصم من فتنة المسيح الدجال؟ بل كيف نعصم من كل هذه الفتن؟ هل بالخروج في مظاهرات أو ثورات، أو أن ننقسم إلى أحزاب يقتل بعضنا بعضا من أجل السلطة أو من أجل سلطان زائف؟ لا والله، إنما العصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سبيل سلفك الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن هذا تعرف كيف تنجو من المسيح الدجال، لأن العصمة من المسيح الدجال إنما جاءت في الكتاب والسنة، فمن لم يتعلم الكتاب والسنة لن يعرف كيف ينجو من الدجال. فمن هذا مما جاء في السنة في بيان أسباب النجاة من الدجال ما جاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقوله: لمن لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي حديث آخر عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم الدجال، وإن الدجال رأسه حبك حبك، أي شعره مشبك، وقال ذلك ثلاث مرات، وإنه يقول: أنا ربكم، فمن قال له: لست بربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، لم يكن له عليه سلطان. فمن ابتلي برؤية الدجال وعرف علامته، لأن له علامة سوف نذكرها الآن، فإنه يقول له إذا ادعى الربوبية يقول أنا ربك، فيقول له المؤمن لست بربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، ليس له عليه سلطان. فهذه أمور تعصم بها من الدجال. أولا أن تقر عليه فواتح سورة الكهف، وكما في حديث أبي الدرداء أول 10 آيات في سورة الكهف، وأن تقول له هذا الذكر وهذا الدعاء لست بربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا. وكذلك من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال أن تلزم الدعاء في نهاية كل صلاة بعد التشهد قبل التسليم بقولك اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أنه أمر كل مصل أن يقول قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. عليكم أن تحفظوا هذه الأربع، لا تتركها في كل صلاة بعد التشهد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن هذه الفتن التي نمر بها، فتن الحياة، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أيضا من أسباب العصمة منه. والدجال كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعور، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يعني حتى لو كان أميا يقرأ هذه الكلمة، لكن هذا للمؤمن فقط الذي صح إيمانه، لأنه بخروج الدجال يتبعه من الذي يتبع المسيح الدجال؟ اليهود والمنافقون والخوارج. فمن اليهود كما جاء في الحديث أنه يتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان، وأصبهان هذه في جهة إيران مع الروافد الشيعة الذين هم إخوان اليهود، لذلك هم أيضا تبعوا لليهود الروافد في إيران، إذا خرج المسيح ده يكونون معه الشيعة، شيعة إيران ومن حولها الذين هم إخوان اليهود وأعوانهم في تخريب بلاد الإسلام. والمنافقون كما أيضا في الحديث، في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الدجال إلى المدينة فإن ترجف 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق، أي كان في المدينة، لما يأتي المسيح الدجال إلى المدينة يمنع منها لأنه على أنقاب المدينة ومكة ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة والمدينة لا يدخلها الدجال، ولكن المدينة ترجف 3 رجفات فيخرج منها كل فاجر ومنافق يتبعون المسيح الدجال. وكذلك الخوارج، ومن هم الخوارج؟ هم الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، أنه قال صلى الله عليه وسلم في بيان صفتهم لما جاءوا ذو الخويصرة رأس الخوارج وقال له اعدل يا محمد أو اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، لما كان يقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي المؤلفة قلوبه أكثر من غيرهم حتى يتألفهم على الإسلام، فظن هذا الرجل أنه عليه الصلاة والسلام لم يعدل في قسمة الغنائم واتهمه بالظلم في أنه لا يقسم الأموال قسمة صحيحة، حاشاه وكلا. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يأتون بعده يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم كما في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما يفعلون الآن، يستحلون دماء المسلمين، يقاتلون جنود المسلمين الذين يحمون الحدود والثغور، ويتركون اليهود والروافد وأعداء الإسلام في البلاد الأخرى. هؤلاء الخوارج يتظاهرون بأنهم عباد يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون شيئا في كتاب الله، وإنما هم جهال لا يفهمون كتاب الله، يقرؤون فقط ولا يعلمون شيئا من معاني كتاب الله، ولذلك يجعلون الآيات التي نزلت في الكفار يجعلونها في المسلمين، يعني يكفرون المسلمين بالآيات التي أنزلها الله في الكفار من ضلالهم. فهؤلاء الخوارج يخرجون مع المسيح الدجال. كيف عرفنا ذلك؟ بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، فكما في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن من الخوارج يقطع يزول، الله عز وجل يقطعه، كلما خرج قرن قطع. قال هذا 20 مرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخرج آخرهم، أو حتى يخرج في عراضهم الدجال. هؤلاء الخوارج من هذه الفرق والأحزاب الذين يدعون أنهم يريدون حكم الله، وهم أول من يخالف حكم الله، فاحذروا منهم ولا تغتروا بدعواتهم الباطلة. فاليهود والمنافقون وما أكثرهم الآن في وسائل الإعلام الذين يحاربون الكتاب والسنة جهارا نهارا، يريدون تغيير أحكام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقولون عن تسوية أو عن مسألة التسوية بين الذكر والأنثى بالميراث إنه هو العدل، وكأن الله ظلم الأنثى لما قال للذكر مثل حظ للأنثيين في الميراث. هم أصحاب العدالة، كما قال ذو الخويصرة: اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. يعني هم فيهم من الخوارج شبه، وفيهم ما فيه من النفاق. وكذلك يدعون أنهم يحاربون الإرهاب وهم يحاربون السنة. أهل السنة هم الذين يحاربون الإرهاب حقا، أهل السنة هم الذين يحاربون التطرف والإرهاب ويبينون وسطية الإسلام، أن هؤلاء لا يحاربون الإرهاب ولا التطرف، إنما هم يزيدون التطرف تطرفا بغلوهم في الطعن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإساءة إلى سلفنا الصالح. فنحن إن أردنا العصمة من هذه الفتن، لا عصمة ولا نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دون تحزب ولا تعصب ولا انتماء الأحزاب. ليس في الإسلام أحزاب، ومن يدعي ذلك فهو كذاب. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا ذم للأحزاب، لا نتفرق إلى شيع وأحزاب، إنما يجب أن نكون أمة واحدة على كتاب واحد وعلى سنة رسول واحد هو صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نعصم من هذه الفتن، ونرجو أن ننال البركة، البركة في الكتاب والسنة، في تعلم الكتاب والسنة، وفي لزوم غرز سلف هذه الأمة الذين هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس ومن تبعهم بإحسان من أئمة التابعين والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء هم أجدادنا، هم مصدر عزنا، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله أن يسلمنا من شر هذه الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. من هو المعاهد الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله؟ المعاهد هو من أهل الكتاب، من اليهود أو النصارى أو من الكفار، الذين أعطاهم المسلمون عهدا وأمانا، إما أعطاهم المسلمون عهدا بأن يدخل بلاد الإسلام وأن يمكث فيها فترة بأمان دون أن يتعرض له بأي أذى أو سوء، أو كان من الذين عاشوا في بلاد الإسلام بذمة وعهد وصاروا من المستأمنين الذين طلبوا الأمان وأن يعيشوا في وسط بلاد الإسلام، وأعطاهم المسلمون العهد على هذا، كما أعطى عمر نصارى الشام ونصارى مصر العهد أن يبقوا على دينهم، على أن يلتزموا بأحكام اللي هي الإسلام التي تفرض عليهم في بلاد الإسلام، وأن لا يعتدوا على المسلمين، وأن يعطوا الجزية كما جاء في القرآن. فإن أعطوا هذا العهد وأمنوا على دمائهم وأموالهم، لا يجوز للمسلم أن يتعرض لهم لا بقتل ولا بسرقة ولا باستحلال حرماتهم، ويعتبر هذا من التعدي على معصوم، فإن الله عز وجل حرم الدماء كما في حديث أبي بكر في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة الدماء. فمن الدماء المعصومة دماء المعاهدين والمستأمنين من أهل الكفر، الذين أعطيناهم العهد والأمان، فإن قتلناهم فقد غدرنا بهم، وهذا من الغدر الذي لا يرضاه الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر. أنت أعطيت فلانا أمانا، أمنته، ثم تأتي تغدر به وتقتله، هذا والله ليس من الإسلام، حتى وإن كانوا فيهم ما فيهم. المسلمون فيهم ضعف في هذا الزمان كما ذكرنا، بسبب بعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فصار هؤلاء يظهرون ما يظهرون من مظاهر الكفر بسبب ضعف المسلمين وبسبب غلبة الفتن. فالمسؤولية تقع على ولاة الأمر، على من ولاه الله الأمر، هو الذي يسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فإن أظهروا مظاهر الاحتفاليات في الكنائس وما شكل ذلك، هذا أمر لا يجوز استحلال دمائهم، لأن أعطيناهم الأمان أن يعيشوا في بلادنا وفي وسطنا دون أن يتعرض لهم. فمن استحل دماءهم بتفجير الكنائس وما شكل ذلك كما نرى في هذه الأيام، فوالله هذا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على طريق الصحابة. عمرو بن العاص لما دخل مصر وعقد العهد مع المقوقس وأعطى الأمانة لأهل مصر، من شاء منهم يدخل في الإسلام ومن شاء أن يظل على نصرانيته على أن يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام، كما شهد بذلك كبير قساوسة مصر في تلك الفترة في كتابه تاريخ مصر، قال: ولم يسرق عمرو بن العاص شيئا من مقتنيات الكنيسة ولم يتعرض لها، أعطاهم الأمان. هذا ليس معنى ذلك أن نقرهم على دينهم الباطل، لأن الله عز وجل بين أنه سبحانه لا يرضى عما ادعوه من ألوهية المسيح عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن لا يعني ذلك أن نستحل دماء المعصومين منهم، من الذين عاشوا في بلادنا بأمن وأمان، مع عدم موالاتهم في دينهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى منكم فإنه منهم. ما معنى الموالاة هنا؟ أي الموالاة في الدين، أي أن تقر دينهم أو أن تقر ما يفعلونه من شرك ووثنية، لا نقر ذلك، ولكن في الوقت نفسه لا نستحل دماءهم. فلذلك الوسطية في لزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم استحلال دماء هؤلاء، ووصى بهذا عمر كذلك، وقال: من قتل منهم أي معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه الوسطية، وبهذا نقضي على التطرف والإرهاب، لأن نقضي على التطرف والإرهاب بتطرف مثله بالطعن في الكتاب والسنة وادعاء أن الإرهاب في لزوم الكتاب والسنة، لا والله. فعلينا أن نتعلم ديننا، أن نتعلم كيف نعبد ربنا عبادة صحيحة بدون غلو ولا تفريط، أن نتعلم كيف نصلي صلاة سليمة. نحن كثير منا يقع في أخطاء كثيرة في الصلاة، وهؤلاء الذين يشغلون المسلمين بأمور لا تنفعهم، عليهم أن يعلموهم ما تصح به عبادتهم، ما تصح به عقيدتهم، أن يعلمهم التوحيد، وأن يحذرهم من الشرك، أن يعلمهم كيف يصلون، كيف يزكون، كيف يعبدون ربهم، حتى ينصلح المجتمع. وانصلاح وصلاح المجتمع يكون به صلاح الحاكم، ليس العكس. كما تكون يولى عليكم. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله من أئمة السلف يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فالدعاء للحاكم هذا من هدي السلف الصالح، أن ندعو له بالصلاح، وأن يعينه الله، وأن يعينه الله عز وجل على حمل هذه الأمانة، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح البلاد والعباد، لا أن ندعو عليه وأن نحمس الناس للخروج في الفتن والثورات لإثارة الفوضى وسفك الدماء. والله بهذا لا صلاح ولا إصلاح، لا صلاح ولا إصلاح، إنما الصلاح في إصلاح عقائد الناس وإصلاح عبادات الناس ومعاملات الناس حتى يرضى ربنا علينا، وحتى نتمكن من إقامة ديننا دون أن نخوض فيما يغضب ربنا. والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. فالحذر حذر، ولا تغتروا بالدعوات التي تجر الفتن عليكم، واحذروا من مخططات أعداء الإسلام الذين يريدون أن يمزقوا بلادكم وأن يجعلوها دويلات ضعيفة يتحكمون فيها. فاجتمعوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، وادعوا للحاكم وللمحكوم أن يصلح الله أمرهم، فبهذا يكون إن شاء الله الصلاح، ويكون العزة، وتكون العزة للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه سبحانه وراض عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.